بداية المأمول من علم الأصول، نظم فضيلة الشيخ سعيد بن محمد المري الحنبلي حفظه الله تعالى. المقدمة. الحمد لله هدى من اهتدى، مصليا مسلما على الهدى. هذا وإن نعمة العقول أنتجت الفقه من الأصول، فهك فيها نبذة محررة في رجز أبيته مختصرة. جل اعتماده على التحرير ونحوه كالكوكب المنير، سميته بداية المأمول لطالب الفقه من الأصول. تمهيد. موضوع ذا العلم هو الأدلة، أعني التي لفقهنا موصلة. والأصل في اللغة مفرد عني به الذي عليه غيره بني، وهو في الاصطلاح ما كان له فرع فكان شبهه أو مثله. والفقه فهم لغة، وذلك أي أنه معنى الكلام أدرك، وشرعا أي معرفة الأحكام بالفعل أو بنحو ذا المرام. أصول فقه القواعد التي بها إلى استنباطه أوصلت، أعني بذا أحكامه الشرعية لكنها الشرعية الفرعية. باب الحكم الشرعي. فصل في الحكم الشرعي التكليفي. الواجب المذموم شرعا مطلقا، تاركه إن قصده تحقق. والفرض والواجب قد ترادفا، والحتم واللازم بذاك اتصفا. والشرع إن كن عن العبادة ببعضها ففرضه أفاده. والواجب المطلق حيث لم يتم إلا بغيره فذا الغير لزم. والفعل في وقت بشرع قدر، أولان الأداء فيما ذكر، لكنه سمي بالقضاء بعد انتهاء وقت ذا الأداء. وذاك فيه حيث كان ثانيا فمطلقا إعادة قد سمي. والوقت إن ضيق فعلا يسع، وإن يسع أكثر فالموسع. والفرض إما العين وهو ما طلب من فرد أو من كل فرد ويجب، أو الكفاية وذا ما وجب فيه فقط حصول فعل طلبا. وواجب مبهام نيم خيار، مثل الذي على الذي يكفر. ثم الحرام ما يذم مطلقا، فعيله شرعا ولو ما نطقا. والندب ما الثواب فيه حقق بلا عقاب عند ترك مطلقا. والعكس مكروه وذا ما يمدح تاركه، وفاعل لا يقدح. آخرها خامسها المباح، لا ذم فيه لا ولا امتداح. فصل في الحكم الشرعي الوضعي. العلة الموجب حكما شرعا، وعنده يجري الوجوب قطعا، وهي الذي ركب من محله والمقتضي وشرطه وأهله. ومقتضي الحكم وإن حكم فقد لفوت شرط أو لمانع وجد. وحكمة الحكم وتلك معنى مناسب للحكم عنه عنا. والسبب الذي وجوده لازم به وجود ونعم عدام إن عدم. وهو على العلة أيضا أطلق، إما بدون شرطها أو مطلقا. وعلة لعلة مباشرة، والسبب المقابل المباشرة. والشرط ما من انعدامه العدم، والعكس ليس منه شيء يلتزم. أنواعه العقلي والشرعي واللغوي وكذا العادي. والمانع اللازم منه العدم، وعدم لا شيء منه يلزم. فمنع حكم كقصاص من أبي، والدين للنصاب منع السبب. ومنه صحة مع البطلان أو الفساد مترادفان. وصحة الفعل بأن يرتب عليه ما من آثار قد طلب وهي بالجزاء لمن تعبد والأثر المقصود مما عقيد عزيمة حكم دليله وضح بالشرع من دون معارض رجح والرخصة التي على خلاف مقدم لراجح منافي تمهيد في أبواب الأدلة أدلة الفقه من القرآن تؤخذ أو من سنة العدنان أو من الإجماع وذا إليهما مستند أو من قياس فهما فهذه الأربعة الأدلة فيها اتفاق جل أهل الملة وغيرها فيه الخلاف يدرى من تلك الاستصحاب والاستقراء وشرع من مضى بهم زمان ومذهب الصحب والاستحسان باب الأصل الأول الكتاب حد كتاب ربنا القرآن كلامه المعجز للأكوان أنزله على النبي أحمد به تحدى وبه تعبد ومنه ذو تواتر كالسبعة وذو وفاق مصحف مع صحة أما الذي يخالف العثمان فليس معدودا من القرآن يحرم أن يقرأ وأن يصلى وهو دليل حيث صح نقل وليس في السبع من المثاني بسملة وهي من القرآن وفي سوى براءة للفصل أتت وبعض آية في النمل ومنه محكم ومعناه جلا أو متشابه بعكس ما خلا وليس فيه ظاهر لا يعنى بلا دليل أو عديم معنى لكن يكون فيه ما لا يعلم تأويله إلا العليم الحكام باب الأصل الثاني السنة تعرف السنة للبشير بقوله والفعل والتقرير وعد من أحدها ما اشتهر أو استفاد دون ما تواتر يفيد علما نظريا ما اشتهر أربعة أقل من يروي الخبر وغيره الظن فقط يفيد ولو له قرينة تزيد واستثني في قول إذا الآئمة تنقله قبلته الأمة وتقبل الأحد فيما يعتقد ولا يكفر الذي لها جحد وفعله إن كان مختصا وضح وإن يكن فعلا جبليا يبح وما يراك جلسة استراحة محتملا له فذو إباحة هذا الذي في الكوكب المنير وندبه الأظهر في التحرير أما البيان وهو بالأقوال فواجب عليه والأفعال وغير ذاك حيث تدرى صفاته فمثل خير الخلق فيه أمته وحيث لا أبح وإن تقرب كان عليه وعلينا واجبا وشرط راو أن يرى مكلفا ومسلما عدلا بضبط وصفا لا حيث كان بابتداع يذكر يدعو إليه أو به يكفر الصاحب الذي التقى محمدا مصدقا ثم قضى موحدا وهم من العدول بالإجماع فاترك كلام أهل الابتداع باب الأصل الثالث الإجماع يعرف الإجماع بعد الهادي بالاتفاق من ذوي اجتهاد من أمة النبي في عصر على أمر ولو يكون مما فعل واعتبر انقراض عصرهم وحل رجوع واحد إذا الدليل دل ولا اعتبار لتواتر العدد بل يكتفى بواحد إذا انفرد والقول في مسألة اجتهاد مما به تكليف للعباد من واحد إن ينتشر وقد مضى وقت بلا دليل سخط أو رضا إن كان سابقا على استقرار مذاهب ودون ما إنكار فذاك الإجماع هو الظني لا أخذ أقل ما يقال في الخلا وإن على مسألات خلف جرى فالمنع من إحداث قول آخر وجاز تفصيل حاصل على قولين بالنفي والإثبات في اثنتين. باب الأمر والنهي. والأمر الاستدعاء من مستعلي للفعل ممن دونه بالقول، وهو على الوجوب في الحقيقة شرعا إذا خلا من القرينة للفور والتكرار حيث أمكن وبالتزام مرة تعين، وليس ذا تكرارين بالصفات والشرط قد علق عكس العلة. والأمر والنهي لشيء عين لضده نهي وأمر بين، والنهي للتحريم بعد الأمر، والأمر للجواز بعد الحظر، والنهي للتحريم إن تجرد وهو لفور ودوام ورد. وللفساد النهي شرعا حققا إذا لعين أو لوصف أطلقا، كذا لمعنى لسواه ينتمي ما لم يكن معنى لحق آدم. باب العام والخاص. يحد ما عم بلفظ قد شمل جميع أجزاء الذي عليه دل، وضده ما خص وهو ثم، حد بما دل ولم يعم، ولم يكن شيء أخص من علم شخص ولا من متصور أعم. مدلوله كليات لكل فرد فلا الكل وبل هل كل، ثم له دلالة قطعية لكن على أفراده ظنية، صيغته كل جميع وسما جئت به للشرط أو مستفهما. مثال ذين من وما وأين، متى وأي وكأين أن، والجمع والمفرد إن تعرفا حيث أضيف أو للام ردفا. كذلك الموصول والمنكر في النفي والنهي وشرط يذكر، هذا ومعيار العموم إن ورد صحة استثناء من غير عدد. باب التخصيص. تخصيصهم قصر الذي عم على بعض من الأجزاء فيما نقل، ومطلقا جاز ومن مؤكد، ومطلقا إلى بقاء واحد. مخصص قسمان منه المنفصل بالنقل والعقل ومنه المتصل، والثاني باستثناء أو شرط حاصل أو صفة أو غاية أو ببدل. وحد الاستثناء إذ يتصل إخراج ما لولاه حتما يدخل، بنحو إلا مثل حاشا وعدا مع كون من قد قال ذاك واحدا، بشرط قصد قبل ما المستثنى منه يتم واتصال المعنى. كذا مع النطق به فيما عدا يمين مظلوم يخاف الاعتداء، وعاد الاستثناء على كل الجمل كالمفردات إن تعاطفت وحل، وهو من النفي يكون مثبتا كما من الإثبات منفيا أتى. والشرط منه اللغوي اختص بكونه المخرج أي ما خص، متحدا أو متعددا على جمع وإبدال كذا الجزاء تلا، وهو كالاستثناء من بعد الجمل ومثله في كونه قد اتصل. والثالي وصف وهو في العود كما يكون الاستثناء ولو تقدم. والرابع الغاية مثل استثناء في عودها وفي اتصال المعنى، خالف ما تلته ما تلاها إن سبق العموم واحتواها. وغاية مع المغي اتحد أو مع إبدال وجمع عدد، خامسها إبدال بعض عرف، والقول بالتخصيص فيه اختلف. فصل في تخصيص الكتاب ببعضه وبالسنة والعكس. يخص بالسنة والكتاب كل ومطلقا على الصواب، وخص بالمفهوم حيث حل، وخص بالإجماع أي ما دل، وهو على النسخ يدل نصا إن خالف الإجماع نصا خصا. وخص بالفعل من المختار إن شمال العموم والإقرار، ومذهب لصحب خير الناس ثم قضايا العين والقيام. فصل في تعارض العام والخاص. يقدم الذي يخص مطلقا لا ملم عما يرى موافقا وحيث وجها خصص وعما فاجد مرجحا سواها ثم ولا تخصص ما له مقصود أو مضمر لبعضه يعود. باب المطلق والمقيد. المطلق الذي واحدا تناولا غير معين وجنسا شملا وشامل معينا أو زائدا وصف فذاك سمه المقيدا وذان من وجهين واردان وكالعموم والخصوص ذان لكن إذا ما ورد وافترقا حكما فلا يجوز حمل مطلقا. أما مع اتفاق حكم وسبب في المثبتين الحمل مطلقا وجب وقيد المطلق في النهيين مفهوم ما قيد من هذين والنفي مثل النهي والإباحة كالنهي أيضا وكذا الكراهة وقيد المطلق ضد الوصف في الأمر والنهي بغير خلف. أما مع اتفاق حكم لا سبب فالحمل بالقياس بينها وجب ثم على الماهيات المطلق دل في ظاهر لكن على نحو البدل. باب المجمل والمبين. المجمل الذي استوى ترددا بين احتمالين فأعلى عددا وحكمه لذلك التوقف على بيان خارجي يكشف في اسم أتى مركب وحرف ومرجع لمضمار ووصف وغيرها وجاء في القرآن كما أتى في سنة العدنان وقبل المجمل بالمبين وهو الذي دل على معين يحصل بالأفعال والأقوال ثم بإقرار على الأفعال بل كل ما من شريع أتانا وهو مفيد عده بيانا وبعد مجمل إذا يتفق فعل وقول فالبيان الأسبق إن صلح ومات لا مؤكد وعند جهل فالبيان واحد وحيث لم يتفق قوله هو البيان ثم ندب فعله ولم يجز تأخر البيان أوان حاجة عن الأوان فإن تكن مصلحة فيندب تأخيره أو هو مما يجب. باب الظاهر والتأويل. الظاهر الذي يدل وضعا أو عادة ظنا وليس قطعا وحمل ظاهر على محتمل مرجوحين التأويل حدا نجعل ولتنعت التأويل بالصحيح إن كان بالدليل ذا ترجيح وما دان من الدليل يكتفى به لذي القرب وحيث لن تفى. باب المنطوق والمفهوم. اللفظ ذو دلالة مقسوم وذلك المنطوق والمفهوم فالأول الذي في محل النطق دل والثاني ما يدل في غير المحل وأول يأتي صريحا بينا تطابقا يدل أو تضمنا وغيره التزام اقتضاء إشارة تنبيه إيماء فالاقتضاء حيث قصد عرف ثم عليه اللفظ قد توقف كآية فيها سؤال القرية أو خبر فيه رفع عن أمتي ثم الإشارة الذي ما قصد مثل أقل الحمل فيما ورد لكنما التنبيه مقصود بلا توقف ذكرته فيما خلا والحكم مقرون بما يفيد تعليله وعكسه بعيد والنص معناه الصريح وهو إن لم يحتمل معنى فبالقطع قام والثاني إن وافق فالموافقة أو المخالفة حيث فارقه وشرط ما وافق فهم في المحل وكونه أولى به أو لا أقل وشرط ما خالف عن الثانية ألا يرى الصورة أولى ولا مساوية من غير مانع من المفهوم كمخرج الغالب والتفخيم. أقسامه الغاية عد أولا والشرط ثانيا فتقسيم تلا، والوصف مثله وعد العدد واللقب الأخير فيما أوردوا. باب النسخ. النسخ رفع الحكم عن الشرع بما تراخى من دليل شرعي، والنسخ لا يكون حيث أمكن جمع أو الناسخ كان أو هانا، وقبل علم للمكلف امتنع لا قبل وقت الفعل فهو قد وقع. والنسخ في الإنشاء لا في الخبر إن يكن المعنى بلا تغير، فالنسخ في الأخبار باعتبار الإنشاء في معناه للإخبار. والنسخ جاز خاليا عن بدل أو بأخف منه أو بأثقل. فصل في أحوال النسخ. ونسخ حكم وتلاوات معا جاز، والانفراد أيضا وقعا، وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بها وبالفرقان، وهو بها إذا تواتر واضح قال بذا في شرحه وهو الأصح. والنسخ للإجماع أو به بطل، لكن الإجماع على الناس خدل. والنسخ للقياس أو به يرد، لأنه مع عدم النص ورد. وعند نسخ حكم أصل تبع ذلك الأصل ما عليه فرع، وحكم مفهوم مخالف يصح ينسخ والنسخ به لا يتضح. وليس ما يزاد من شروط نسخا ولا زيادة المشروط. باب القياس. حد القياس الرد للفرع إلى أصل بما يجمع بين ما خلا. أركانه أصل وفرع بنية وعلة، وحكمه اللذعنية. فالأصل أي محل حكم شبه به كما الفرع محل أشبه. وفرع الأصل علة تؤصل للفرع والحكم هو المعلل. فصل في الأصل. وشرط حكم الأصل شرعيا يرى، ولا يرى النسخ عليه قد جرى، ولا دليله لفرع يشمل، وليس عن طرق القياس يعدل. وذلك أجل جهلنا معناه أو لا نظير عندنا سواه، وليس فرعا وعليه يتفق بين الخصوم ولو الغير افترق. أو لا اتفق وبنص يستدل وأثبت العلة بعد ذا قبل. والحكم في الأصل إذا لم يعتمد لمستدل فالقياس قد فسد. فصل في العلة. وهي علامة لها الشارع على وجدان حكمه دليلا جعل، لكن يزاد جلبها المصالح ودفعها المفاسد القبائح. ليست ترى قاصرة تستنبط وعنه نفي ذاك لا يشترط، ولا يجوز عود ذا الإعلال لحكم ذاك الأصل بالإبطال، أو كونه مخالف اتباع كتاب أو حديث أو إجماعي. وجاز تعليل بعلتين وهكذا بعلة حكمين. فصل في الفرع. وشرط فرع أن تتم العلة فيه ولو فاق بذاك أصله، فإن تكن قطعية وأعلى فإنه القطع قياس الأولى، وإن تكن قطعية تساوي فسمي ذا القياس بالمساوي، وإن تكن ظنية فالمعتني به يسميه قياس الأدون. فصل في مسالك العلة. مسالك العلة أي لدلة بأن ذاك الوصف هو العلة، لإجماع ثم النص حيث جاء صريحا أو ظاهرا أو إيماء. صريحه كقوله من أجلي أو إن أو بالفائذات وصلي، والظاهر التعليل فيه رجح كاللام أو كالباء حيث اتضح. ثم من الإيماء أن يرتب حكم على وصف بفاء صحيبا، ومنه أن يرتب الحكم على وصف بصيغات الجزاء قد تلا، والسبر والتقسيم بعد ذلك يعد وهو ثالث المسالك. تحصر الأوصاف وبعد يبطل، كل سوى وصف به يعلل، وحاصر يكفيه أن يقول لم أجد سوى هذا أو الأصل العدم. وإن آتى الخصم بوصف آخر إبطاله يلزم ذاك السابر. ورابع المسالك المناسبة، أي الأصل ذو وصف لحكم ناسبة، وذلك الوصف هو المناسب إن حكمه مصلحة يصاحب. والمسلك الخامس فرع أشباه أصلين ألحقه بأولى شباها، ثم قياس علة قد قدم عليه واحتج به إن عدم. والدوران سادس أن يوجد حكم بوصف وبفقد يفقد. باب الاستدلال. وحده إقامة الدلائل ليست من الأربعة الأوائل، ومنه الاستصحاب أن يبقى على أصل ولا دليل عنه ناقلا، وهو دليل لا إذا يستصحب لاجمع في الخلاف وهو المذهب. لذا يرى شرع نبي قبلنا إن لم يقع نسخ له شرعا لنا. ودل الاستقراء بالجزئي لكونه يثبت في الكلي، وحيث تم كان ذا قطعيا أو لا يكون ناقصا ظنيا. والقول للصاحب حجة على سواه لكن مثله تعادلا، وحيث لم يكن على القياس كان كرفعه لخير الناس. وحد الاستحسان بالعدول بالحكم على الأشباه بالدليل، قال به أحمد فيما وضعي وقد حكوا إنكاره للشافعي. كذاك الاستصلاح وهو ما عرف مصلحة مرسلة فيه اختلف، والسد للذريعات المباح يمنع كي لا يفعل الجناح. باب الاجتهاد. الاجتهاد بذل كل وسع ذي الفقه كي يصل لحكم شرعي، وشرط ذي اجتهاد أن يكون في الفقهاء الذين يعلمون أصول فقه والذي منه استمد، والنقل مع مراتب له ترد من الكتاب والحديث حققا ما كان بالأحكام قد تعلق، وناسخا ثم ومنسوخا ورد، ثم الذي يقبل والذي يرد. وما كفى من نحو نوم اللغة تعلق بالذكر أو بالسنة، ومجمعا عليه والمختلف فيه وأسباب النزول للشفاء، وما من الصفات لله يجب وما له يجوز أو عنه سلب. وذو اجتهاد مذهب من عرف مدارك للمذهب الذي اقتفى، ويعرف التقرير للقواعد والجمع والفرق إليه يهتدي. وجائز تجزؤ اجتهادي، ثم المصيب فيه ذو انفرادي. وإن يقل مجتهد قولين ضدين جاز ذاك في وقتين ثانيهما وقتا يكون المذهب أولى، فما من مذهب قد قربا. ومذهب الإمام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهما، والقول للمفهوم إن تنافرا، وما حوى علة ما قد ذكرا. وإن يقل حكمين في ثنتين فلا يجوز النقل للحكمين. وبعد نص إن يقل لو ذهب لذاك شخص لا يكون مذهبا، لا ينقض اجتهاد اجتهادا ينقضه النص ولو آحادا. وخلفه الإجماع للظنية لا خلفه القيس ولو جالية. باب التقليد والإفتاء. الحد للتقليد أخذ قائلي قولا بلا معرفة الدلائل، وحرمه في الذي تواتر وذاك كالأركان مما اشتهر، وجاز في الفروع دون نكر للأمر في سؤال أهل الذكر، ومنع من أفتى بلا علم على الإمام أو من حاله قد جهل، وكرر المفتي بأخرى النظر والسائل السؤال إن تكرر، ومن عدا مجتهد لا يفتي وأخبر المقلد المستفتي، ولم يجز تتبع للرخص وفسق من كان ذا ترخص. باب ترتيب الأدلة. يبدأ بالإجماع فالكتاب وسنة الهادي إلى الصواب، وبعد لحد على مراتب، ثم القياس بعد قول الصاحب، الإجماع ذو القطع فذو الأحاد، ثم السكوتي كذا كبادي، وليس في الأدلة القطعية مورد ترجيح بل الظنية. وقدم الجمع فإن لم يقبل، فالنسخ إن وقع وقتهما لم يجهل، وخير يقترنا ولينتقل إلى سواهما إذا الوقت جهل، وحيث لا فليجتهد وليقف حتى يبين راجح ويكتفي، فرجح الإسناد بالرواة والمتن بالنهي وبالإثبات، ونحوها من المرجحات يرجع فيها للمطولات. الخاتمة. وها هنا نهاية المقول مما حوى بداية المأمول، يفوق غيره بلفظ أجود وجمعه ونسبة لأحمد، فأسأل الله له القبول وأن ينيلني به المأمول، وكل معتن به العناية والحفظ للعلم مع الدراية، والختم بالصلاة والصلاة والسلام على النبي خير الاختتام، على النبي خير الاختتام.